قلنا أنه لا يصح وصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي وصف لله تبارك وتعالى أو اسم لله تبارك وتعالى يضعه إنسان فقد اجترأ على الله تبارك وتعالى. وإحنا قلنا إن الوجود له ثلاثة صور: وجود حقيقي أصلي، ووجود علمي صوري، ووجود لفظي دليلي. لما تكلمنا وصلنا بالاستدلالات العقلية على وجود واجب الوجود، كل ما وصفنا به واجب الوجود هي صفات لازمة له من علم وحياة وقدرة وإرادة وما إلى ذلك، ونزهناه عن مشابهة الحوادث أو مشابهة الممكنات، والممكنات هي التي سبق وجودها عدم وحدثت بعلة. لما وصلنا لكل ذلك ثم أسلمنا لله تبارك وتعالى وشهدنا بوحدانيته وبصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، بدأنا نسكت العقل ونستمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسماء الحسنى والصفات العليا للذات العلية هي أسماء علمناها بالشرع والنقل وليس بالعقل، وهي أسماء لم يضعها الإنسان بل وضعها الله تبارك وتعالى لنفسه. والأسماء الأعلام في الدنيا عموما قد تكون من وضع البشر، قد تكون من صنع البشر، وتختلف فيها اللغات، كالشجرة اسم علم على هذا النبات اللي بنطلق عليه اسم ايه؟ شجرة. وبعدين كلمة شجرة اسم عام، اسم جنس، بعد كده بنخصصها ونقول شجرة تفاح، شجرة برتقال. وفي اللغة الإنجليزية لها تعبير آخر، اسم علم آخر، وفي جميع اللغات. وبالتالي بيقولوا علماء الكلام وعلماء اللغات إن اللغة عموما من وضع الإنسان، وإن كان في بعض الناس بتقول لا ده حتى اللغات من وضع الله تبارك وتعالى ألهم بها الناس، بدليل قوله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فاختلاف الألسنة من آيات الله تبارك وتعالى، فإن كانت من وضع الناس قد لا يكون التعبير أنها من آيات الله يبقى تعبير دقيق، لكن كونه يقول من آيات الله يبقى هو اللي علم الناس الكلام والنطق واللغة. ومع ذلك حتى لو كان الإنسان وضعها فبرضه من آيات الله، لأنه لا يمكن للإنسان أن يضع شيئا إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى وإلهامه. وبالتالي حين نسمع عن صفات الله تبارك وتعالى وعن أفعال الله تبارك وتعالى من القرآن من خلال حديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، بنتعرف بهذا الوجود اللفظي للأسماء والصفات على الوجود الحقيقي الذي هو لله تبارك وتعالى. وطبعا الوصول إلى كنه الذات أو إلى ماهية الذات أمر مستحيل، أمر مستحيل، وسدت الطرق في سبيل العقول البشرية، بل في سبيل العقول جميعا حتى وإن كانت من أقرب المقربين زي الملائكة مثلا. فلا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. وبالتالي الألفاظ اللي وضعت وتلفظنا بها من أسماء وصفات، من أسماء وصفات، هو مجرد تلمس. والإنسان رغم أنفه لما بيسمع الاسم، وخصوصا الاسم لما يكون مش علم مطلق زي الله، احنا قلنا علم على الذات، واسم قد يكون مجرد جامد من الأسماء الأعلام المحضة اللي لا تتضمن مسميات تقوم لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. رغم الاشتقاقات اللي قالوها في كلمة الله، بتعتبر كلمة الله بقى صفة، لأن أي شيء مشتق يبقى إيه؟ صفة. لكن حتى إن كان صفة في وقت من الأوقات غلبت عليه العالمية وأصبح علما محضا. لكن الأسماء الأخرى والصفات الأخرى لما بنسمعها نتصور لها معاني. هذا التصور تصور إيه؟ بشر. ورغم الإنسان، رغم عن الإنسان، هذا التصور هيحدث منه شيء من التمثيل والتشبيه بما تعارف عليه الناس في هذه الصفات كالرحمة والعلم والملك وما إلى ذلك. من هنا وقع الناس في المحظورات، فمنهم من شبه، وقف عند حدود اللفظ وامتلأ بالمعنى المتعارف عليه، فحدث التشبيه، أي تشبيه الخالق بالمخلوق. ومنهم من وقع في محظور التمثيل، فمثل الله تبارك وتعالى بالممكنات المتصفة بصفات تشارك الله تبارك وتعالى في هذه الصفة من حيث الاسم، زي ما بنقول الله تبارك وتعالى رحيم، وبنقول فلان من الناس رحيم وفلان من الناس كريم. فكلمة كريم يتصف بها الله، وكلمة كريم يتصف بها الإنسان. فالناس اللي وقعت في التشبيه والتمثيل طبعا وقعوا في منزلق خطير جدا. وفي ناس حبت تنزه ربنا تبارك وتعالى عن كل تشبيه وعن كل تمثيل، فغالوا في التنزيه حتى وصلوا إلى التعطيل. لا، التعطيل يعني إيه؟ يعني يعطل الصفة، يعطل الصفة. يعطلها ازاي؟ يوم يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى مثلا عليم، يقول لك ما فيش حاجة اسمها صفة علم تلحق بالله، لانه اذا كان الموصوف قديما وجب ان يكون ان تكون الصفة قديمة. فاذا كانت الصفة قديمة قدم الموصوف، اصبح الموصوف والصفة شيء واحد. اما اذا كانت الصفة غير الموصوف وتصبح الصفة حادثة، يبقى بدام الموصوف قديم والصفة حادثة، يبقى أنت وقعت في محظور، لأنه ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. طيب صفة العلم ما نقول فيها إيه؟ قال لك لا، ما فيش صفة علم خالص، وإنما الله تبارك وتعالى ذات عالمة بس، وما فيش حاجة اسمها صفة علم. والله تبارك وتعالى قادر، يقول لك يبقى ما فيش صفة قدرة، وإنما الله تبارك وتعالى ذات قادرة، ذات سميعة، ذات بصيرة. عشان يهرب من وجود الجارحة ويهرب من وجود الصفة التي هي منفصلة عن الموصوف، فأطلقوا على الناس دول اسم المعطلة، لأنهم عطلوا الصفات. وناس اللي هم بقى الرأي الوسط أو الرأي الأرجح، اللي بيقال عنهم إنهم جمهور أهل السنة، قالوا والله إحنا بنثبت الصفة لكن على الوجه اللائق بجلاله وكماله دون الدخول في تفاصيل، لكن لابد أن تكون الصفة غير الموصوف. يوم يقولوا بقى الله سميع، ما يقولوش بقى ذات سميعة، يقولوا إيه؟ الله تبارك وتعالى سميع، يسمع بصفة السمع، يسمع بسمع لكن بغير جارحة، بغير أذن، بغير أصمخة وآذان، ويرى بغير حدقة وأجفان، لكنه سميع بصير، سميع بسمع وبصير ببصر. ما يبقاش بقى ذات سميعة، لا، ده هو ذات سميعة بإيه؟ بسمع. زي ما اتكلمنا عن الكلام وقلنا أن الله تبارك وتعالى اتصف بصفة الكلام، فالكلام صفة قائمة بذاته خاضعة لمشيئته وقدرته، فلم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء وفق مشيئته ووفق قدرته. طيب، وبعدين جم ناس بقى تمسكوا برأي السلف، وده أسلم حاجة وأضمن حاجة، لأن دول هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، أقرب الناس إلى الوحي وإلى الصدق وإلى العلم. السلف قالوا ترك الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على استحالة حمل اللفظ على ظاهره. فمثلا يد الله فوق أيديه، ناس قالت ربنا له يد، خلاص، فإذا شبهوا اليد بالجارحة المعلومة لدينا بقوا مجسمة وبقوا إيه؟ مشبهة. وناس تانية قالت ربنا تبارك وتعالى ملوش يد، وإنما يد الله فوق أيديهم دي كناية عن الرعاية والعناية والقدرة والتأييد والنصر وما إلى ذلك، زي ما كنا بنفسر عن منبر الأقوال. ومسكوا بقى كل حاجة بالشكل ده أولوها، فإنك بأعيننا بحفظنا، يد الله فوق أيديهم أي قوة الله وقدرة الله ونصر الله وتأييد الله، كل حاجة بقى أولوها، ونفوا كل الصفات التي تشابه صفات الخلق، حتى أنهم قالوا في الرحمة مثلا ربنا الرحمن الرحيم، نفوا الصفة المعلومة لدينا وهي صفة الرحمة التي هي إيصال الخير إلى المحتاج. قالوا لا، الرحمة معناها إرادة الخير للناس بس، فأولوا جميع الصفات بلوازم الألفاظ وليس بظواهرها. يحبهم يعني إيه؟ يريد لهم الثواب، لكن هو لا يحب ولا يكره ولا يضحك ولا يفرح. وطبعا كل ده أوله بقى، ضحك الله من صنيعكم البارح حديث، يضحك الله تبارك وتعالى من رجلين في الجنة، واحد كافر قتل مؤمن فاستشهد، ثم أسلم الكافر فقاتل فاستشهد، في الاثنين أصبحوا شهداء، فبيضحك لهم ربنا يوم القيامة. قال لك ما بيضحكش، يضحك إزاي؟ يضحك إزاي؟ الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة العبد. قال لك مش عارف ما يفرح بتوبة، يفرح يعني ما يفرحش، أمال إيه؟ قال لك لا يعني ينسيب يديله ثواب. فأولوا جميع الصفات وكده، ودول ناس طبعا هجموهم وقالوا عليهم إيه؟ معطلة، ودول زي المعتزلة والأشاعرة أشعريين. وناس قالوا والله اللي هم السلف بقى، إحنا ما نفكرش في الكلام ده خالص، وما لناش دعوة بيه، ولا نأول ولا نفسر، يد الله فوق أيديهم. خلاص يد الله فوق أيديهم. كيف؟ مش موضوعنا. يعني إيه؟ مش موضوعنا. خلاص ولا نتكلم نهائي. ترك الخوض في تعيين التأويل ما يأولش. ما فيش شك انه اسلم حاجة في الاراء دي كلها ان الانسان يفوض العلم لله تبارك وتعالى، ويحاول بتفكره في الصفات والاسماء ان يصل قدر امكان الى المعنى المراد بما عرف وتعارف الناس عليه من معاني الجلال والكمال، مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث. واضح؟ وبالتالي نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وده ما افتتح به القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الناس غاصوا في كلمة بسم لوحدها وقالوا الاسم، واحنا ادينا فكرة عن الاسم والمسمى، وقالوا بقى سبح اسم ربك الأعلى. تسبح الاسم ازاي؟ فقالوا الاسم دي كلمة زائدة، هو المخصوص سبح ربك، سبح ربك بسبح اسمه. فمعنى تسبيح الرب تبارك وتعالى معناها انه الاسم هو المسمى على طول، وده كلام احنا قلنا خطر وما نقدرش نقوله. وناس قالوا لا الاسم. ليه؟ لانه الاسم بيدي تفخيم وتعظيم للذات، وكمان الانسان لا يجترئ على الذات مباشرة، لان احنا حتى في تعارفنا هنا في الدنيا نقول معالي الوزير وصاحب السعادة وصاحب العزة وجلالة الملك والباشا والبيء ويا سيد وما إلى ذلك. فأسماء الله تبارك وتعالى من هذا القبيل، أنه تعظيم لله تبارك وتعالى، وأن الإنسان بتسبيحه للإسم وبذكر الإسم يبقى بيسبح الذات العلية، مع الأخذ في الاعتبار أن الإسم غير المسمى. لكن الأدب يقتضي أن احنا نسبح الأسماء. الرحمن الرحيم اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر. هذا رأي، ده رأي ابن عباس. اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. واعتبروا أن الرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة، لكن لابد يكون في فرق، وما يبقاش ده تكرار. الرحمن الرحيم لو الاثنين يؤدوا نفس المعنى يبقى تكرار، لا ما فيش تكرار. فقالوا الرحمن أبلغ من الرحيم لأنها على صيغة فعلان، وهي صيغة تفيد الامتلاء والكثرة، زي ما تقول الكوب ايه ملآن. فالرحمن صيغة تفيد الامتلاء والكثرة. فقالوا بدام الرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة، لكن الرحمن أبلغ، يبقى الرحمن ده صفة عامة تعم المستحق وغير المستحق، وهي الرحمن في الدنيا، لأن الرحمة عمت المؤمن والكافر والمستحق وغير المستحق. ألا تراه يرزق العصاة؟ ألا تراه يستر العصاة؟ ألا تراه يرزق الكفار؟ إذن فرحمته في الدنيا تعم المستحق وغير المستحق. أيضا الرحمن من على العباد بالإيجاد ثم تفضل عليهم بالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة، ثم أنعم عليهم في الآخرة بالثواب الجزيل وبالجنة، ثم فاضت الرحمة بالمؤمنين فنظروا إلى وجه الكريم. أما الرحيم فهي مختصة بالمؤمنين فقط، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول وكان بالمؤمنين رحيما. يبقى الرحيم رحيم الآخرة فقط، وأما الرحمن فهو رحمن الدنيا، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. وبعض الناس قالوا بل هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة فقط، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. يبقى ده الكلام ده في الآخرة، يبقى هو رحيم الآخرة رحمن الدنيا. وناس قالوا لا، يعني هو برضو كلمة الرحمن هي صفة تتعلق بالذات العلية، الرحيم تتعلق بالمرحوم، فكلمة الرحمن هي الصفة المتعلقة بالذات العلية، أما الرحيم فهو تعلق الرحمة بالمرحوم. يبقى من حيث هي صفة للذات فهو الرحمن، ومن حيث الأثر وتعلق الرحمة بالمرحوم فهو الرحيم. حاجة تانية لفتوا نظرنا إليها مهمة جدا، قالوا إنه كلمة الرحمن اسم ووصف غير الرحيم، الرحيم وصف بس، أما الرحمن اسم ووصف، ولذلك لم يأتي كلمة الرحمن متعديا في القرآن أبدا. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما، ما قالش وكان بالمؤمنين رحمانا، ما قالهاش أبدا، فما جاتش كلمة الرحمن متعدية في القرآن أبدا، جات الرحيم بس. طيب إزاي الرحمن اسمه وصف؟ قالوا من حيث هو وصف، من حيث هو وصف جرى تابعا على لفظ الجلالة الله في قوله بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى بسم الله الله الرحمن، يبقى الرحمن بتوصف ايه؟ بتوصف لفظ الجلالة، يبقى قال من حيث هو وصف الله الرحمن. من حيث هو اسم أشبه بالعلم، يعني أصبح كلمة الرحمن بقى من حيث هي اسم وكأنها علم على الذات لا يشاركه في هذا الاسم أحد. يعني ممكن الرحيم ناس تشارك الله في هذا الوصف، فلان رحيم، النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن رؤوف رحيم، لكن كلمة الرحمن لا تطلق على مخلوق أبدا، على الله بس. وده بيشعرنا إنها رغم إنها وصف إلا إنها أيضا اسم. والدليل على إنها اسم وعلم قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، ما قالش العليم، ما قالش الملك، ما قالش القدوس، قال الرحمن على العرش استوى. وقال كمان الرحمن علم القرآن. يبقى إذن كلمة الرحمن اسم ووصف ولا يتعدى في القرآن، ما يجيش متعديا أبدا، ما تقولش كان مبينا رحمنا كان مبينا رحيما. من حيث هو صفة جه تابع للفظ الجلالة بسم الله الرحمن الرحيم، من حيث هو اسم وعلم الرحمن على العرش استوى. وآية كمان خطيرة جدا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يبقى خلاص، يبقى الرحمن إيه؟ اسم أشبه ما يكون بلفظ الجلالة اللي هو الله. والدليل على ان هذه الاسماء وضعها الله تبارك وتعالى انه لما النبي صلى الله عليه وسلم كتب بسم الله الرحمن الرحيم في الصحيفة بتاعت صلح الحديبية رفضوا، قالوا ما نعرف الرحمن، ما نعرف الرحمن، ما يعرفوش لأول مرة يسمعوا كلمة الرحمن، وما فيش مخلوق سمعها قبل كده. لكن جه بعد كده كذاب اليمامة سمى نفسه رحمن اليمامة، ادعى وقال اسمه كده، لكن قبل كده ما كانش حد يعرف كلمة رحمن دي، ما لم تعلم إلا من القرآن، من القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الرحمن زي ما قلنا بقى اسم وصفة، وقلنا انه لا يصح ان يسمى بهذا الاسم مخلوق مطلقا، وقلنا انهم صفتان من صفات الله تبارك وتعالى، واسمان جليلان عظيمان من اسماء الله تبارك وتعالى مشتقان من الرحمة. ولكن الرحمن متعلق بالذات، الرحيم فيما يتعلق بالمرحوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما قضى الله تبارك وتعالى الخلق كتب في كتاب فهو عنده أو فهو فوق العرش رحمتي سبقت غضبي أو رحمتي غلبت غضبي، فهي صفة أزلية من صفات الله تبارك وتعالى. كلمة بقى الرحمن كلفظ، الرحمن ألف لام ر ح ميم ألف نون، هذا اللفظ من حيث الوجود بقى، من حيث المعنى هو قديم قدم الذات قائم بذات الله تبارك وتعالى، والاسم نفسه معلوم لدى الله تبارك وتعالى من الأزل. حين وجد اللافظ ووجد اللفظ أصبح لهذا الاسم وجود لفظي دليلي، واضح؟ لكن وجود هذا اللفظ من حيث الوجود الحقيقي كصفة أزلية من صفات الذات العلية، لكن اللفظ بهذا الاسم الرحمن حدث بعد وجود اللافظ وبعد وجود اللفظ. طيب مفهوم الرحمة، مفهوم الرحمة، مفهوم الرحمة رقة، رقة وتألم يحدث في نفس الرحيم حين يرى المحتاج متألما أو محتاجا، فيحدث في نفس من يرحم رقة وتألم، فيوصل الخير والفضل إلى المرحوم. والرحمة نقص ناقصة، والرحمة غير عامة في المخلوقات، أما في الله تبارك وتعالى فهي تامة عامة. إزاي؟ إزاي؟ أولا نشوف مفهومنا في الرحمة. أنت بتشوف إنسان بيتألم بتواسيه، بيصعب عليك، بتحس بإيه؟ تتألم، ترق لحاله. شفت إنسان محتاج في أزمة، فقير، بتتألم له وترق لحاله، فبتعطيه ما يحتاجه. لكنك في الحالة دي وأنت راحم له، رحيم به، أول شيء بتشعر برقة وبتألم. حين توصل الخير للمرحوم قد يكون الهدف الأساسي هو دفع التألم عن نفسك، مش كده برضو؟ يعني لما بتشوفه بتتألم له، وبالتالي فإيصالك الخير او الحاجة للمحتاج، اعطائك الحاجة للمحتاج من ضمن اسبابها دفع التألم عن نفسك، مش كده برضو ولا ايه؟ مسكين وغلبان وجعان وبيقول لك مش لاقي اكل وبردان ومش لاقي كسي، فبتصحب عليه بتتقلب بتجيب له جلابيه وتلبسه وتجيب له لقمه ياكلها، بتعمل ايه انت هنا؟ تستريح. تستريح ليه؟ لان التألم فين؟ خلاص راح. ويبقى في الحاله دي رحمتك بالمحتاج غير خالصه، اي ليست للمحتاج في حد ذاته، وانما انت مشارك فيها بانك انت لك حظ، لك حظ ونصيب في هذه الرحمه بانك شلت ايه؟ التألم والرق. انت قاعد في مطعم بتاكل والمطعم له شبابيك ازاز، وجاب لك الراجل طبق الاكل والكباب، بيجي لك واحد بره الازاز كده ومقطع ويبص لك كده منك كده ويحط ايده على بوقه كده يعني جعان، بتعمل ايه؟ بتسد نفسك على الاكل وتتألم، بعدين بيصعب عليك وانت تجيب الراجل الجرسون، تعالى اعمل سندوتش الراجل ده واديه له، واديه سندوتش خد، بيقول ربنا يخليك ربنا يخليك، وخد سندوتش ياكله. انت هنا بتعمل ايه؟ تستريح وتبتدي تاكل بنفسي بقى. تبتدي تاكل بنفسي. يبقى انت ايصالك الخير للمحتاج ورحمتك بالمرحوم فيها حظ لنفسك، دفع التألم ودفع ايه؟ الرقه اللي انت حسيت بيها. دي النقطه الاولى. وتنزه الله تبارك وتعالى وتقدس عن ذلك. النقطة الثانية، انك ترى المحتاج ولكنك لا تستطيع ان تقضي حاجته، امكانياتك محدودة، فتلاقيه واقع في ورطة وعاوز يتنشن من الورطة وانت مش طايل، تقوم تقول له العين بصيرة والايد قصيرة، يبقى رحمت لكن رحمتك عن احاسيس برقة وتألم فقط لكن ما عملتش حاجة. دي النقطة التانية. جل وعلا وتنزه عن القصور والعجز، فهو اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، وإذا شاء فعل. نقطة الثالثة، فيما نراه في الناس من عرف عن الرحمة وعن معنى الرحمة، نجد إنك أنت طريق للمرحوم، وتحب توصل له الخير والفضل، زي المجاهدين في أفغانستان مثلا بيتعذبوا وبيتألموا وأنت نفسك عاوز تديهم فلوس وتديهم كساء وتديهم طعام، أو الانتفاضة الفلسطينية أو غيرها أو غير أو فقراء أو خلافه، وتبقى معاك الإمكانيات وعاوز تدي، لكنك لا تتمكن من إيصال الحاجة إلى المحتاج، تقوم أمامك الحواجز والموانع، واخد بالك؟ يبقى أنت رقيت عاوز ترحمه لكن مش قادر توصل، هتقول حامله إيه؟ طب حامله إيه؟ يعني في السجن بيتضرب وبيتعذب واحد، فسمعت صراخه أو علمت بألمه فتألمت، طب وقدرت تقول مثلا إن أنا هبعت له أكل وابعت له فلوس، بعت الأكل والفلوس ما دخلهوش ما وصلهوش، استولى عليها سجين مجرم جنب منه وضربه وخد منه الأكل اللي أنت بعته، يبقى دي النقطة الثالثة، إنك قد ترحم وتملك إيصال الحاجة، انك يعني تملك الحاجه قصدي، وبعدين لا تملك توصل، لكن الله تبارك وتعالى اذا اراد ان يرحم عبدا فهو يملك ان يقضي حاجته، بل ويملك ايصال الحاجه اليه. دي النقطه الثالثه. النقطه الرابعه، انك انت لما بتيجي ترحم لا ترحم الا من يستحق الرحمة. فلما تيجي يقول لك مثلا فلان معاك فلوس وعاوز تتصدق، تقوم تقول لفلان تبتدي تتحرى عنه وتسأل، زي ما احنا بنعمل كده هنا في لجان الزكاة، بنعمل لجان ونتحرى ونشوف المحتاج فعلا بنديله، محتاج قد ايه؟ 10 قروش بنديله 5، والنهار ما ندي بنديله 10 اللي هو محتاجهم بالظبط، التاني ده مش محتاج لا ما نديلوش حاجة. فالرحمة بتاعت الانسان خاصة بالمستحق والمستحق فقط، لكن رحمة الله تبارك وتعالى لا تختص بالمستحق فقط، بل عمت المستحق وغير المستحق. نقطة الخامسة، انك بتديله يدوبك. اذا اديته تديله يدوبك على قد ايه الحاجة اللي هو طالبها. اما ربنا تبارك وتعالى فرحمته تعطي الضرورات والحاجات والمزايا الخارجة عنهما. فانت تلاقي نفسك محتاج 10 قروش، تلاقي ربنا بديك 1000. يعني الانسان محتاج في قوامه لانه ياكل ويشرب، واي اكل كفايه، اي اكل كفايه. فكان ممكن الانسان ياكل برسيم زي البهائم، برسيم بس كفايه خلاص، ويشرب ميه. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما اداك الاكل اداك ايه؟ الاحتياجات الضروريه، واحتاج ايه؟ الزياده عن الضروره، والتفكه والتلذذ والتنعم. انت محتاج لميه بس، ومع ذلك تلاقي الميه والخروب والعرقسوس والشاي والقهوه والمانجا والشويبس والبيبسي والكولا والكركديه واليانسون والصوبيا والقرفه لو عدنا للصبح مش هنخلص. مشروبات كتير ومأكولات كتير واصناف لا عد لها ولا حصر. انت المفروض انك تستر عورتك وخلاص. عطاك ايه؟ عطاك الصوف، عطاك النيل، وعطاك القطن، وعطاك الحريره، انواع واشكال والوان واجناس واصناف وما الى ذلك. من هنا هتجد ان رحمه الله تبارك وتعالى تامه وعامه. اما من حيث هي تامه فهو سبحانه وتعالى يوصل الخير والفضل للمحتاج فعلا، فيغطيه بفضله، فتتم الرحمة وتتم النعمة. لكن انت رحمتك بالمرحوم غير تامة. غير تامة ليه؟ لانك قد توصلها وقد ما توصلهاش، وقد ما تقدرش توصلها، وقد تبعتها وما توصلوش، وقد تديله يدوبك واذا اديته هتديله ايه؟ احتياجه. اما الله تبارك وتعالى فهو ذو الرحمه التامه من حيث تمامها، فهي تعطي جميع الحاجات والضرورات والاحتياجات وما زاد عن ذلك والمزايا وما الى ذلك. رحمه الله تبارك وتعالى عامه، رحمه الانسان خاصه. رحمه الانسان خاصه لانها تخص المستحق فقط. اما رحمه الله تبارك وتعالى فهي عامه لانها تعم المستحق وغير المستحق. فتلاقي الكافر بيرزق ويكسى ويعطى وياخد، يبقى ده بياخد منين؟ من الرحمة. من هنا بنتبين انه رحمة الانسان غير تامة وغير عامة، ورحمة الله تبارك وتعالى تامة عامة. طيب يبقى احنا كده هل نستطيع ان احنا نتفهم معنى الرحمن الرحيم؟ ابدا ابدا. احنا كل ما هنالك عملنا ايه؟ قلنا انه الرحمن الرحيم اسمان جليلان مشتقان من الرحمة، وهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، أو رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. وأن رحمة الله تبارك وتعالى تامة عامة، وأن الله تبارك وتعالى يرحم من أجل المرحوم ولا حظ له في ذلك كالإنسان. فإذا رحم الإنسان إنسانا نال هو ونالت نفسه من هذه الرحمة حظا، حيث دفع عن نفسه التألم ودفع عن نفسه الرقة التي أحس بها. وبننزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث، وبننزه الله تبارك وتعالى عن معنى الرحمة اللي احنا فاهمينه، لأنه الذات العلية لا تتغير، يغير ولا تتغير. ولا يتعرض للحدثان وحدوث الرقة وحدوث التألم. شيء طارئ، شيء طارئ، فأنت قاعد وفجأة تلاقي واحد بيعيط تقوم يصعب عليك، حدث لك شيء، حدث. فالرقة والتألم وما إلى ذلك كل دي مشاعر حادثة، ويستحيل على الله تبارك وتعالى أن يطرأ عليه حدوث، لأن ما يخلو ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. يبقى احنا هنوصل لأنه الرحمن لا يعرفه إلا الرحمن، والرحمن صفة للذات العلية، صفة أزلية، وهي فوق مقدورات العباد. ويبقى لا يعرف الرحمن الرحيم إلا الرحمن الرحيم. لو بصينا للاسم اللي وراهم كده نلاقي اسم ايه؟ الملك. الملك هو ما لا يحتاج لشيء ويحتاجه كل شيء، هذا هو الملك. عشان نفهم بقى برضو كلمة الملك، هنشوف الملك في الدنيا عبارة عن ايه. هنجد ان الملك في الدنيا ما نقدرش نقول انه غير محتاج لشيء، لا، ده هو غير محتاج لأشياء كثيرة، لكن في حاجات هو محتاج فيها. مثال ذلك، هو أولا فقير إلى الله تعالى، ثانيا محتاج للحراسة من الأعداء، ومحتاج للعلاج من الأدواء، ومحتاج للإخلاص ممن حوله. إذن هو محتاج، وإن كان ماهوش محتاج في أشياء، لكن محتاج في أشياء أخرى. أيضا الملك صاحب الملك في الدنيا لابد وملكه يزول بواحد من اثنين، أو بأمر من إيه؟ من اثنين، إما أن يموت فيزول ملكه، وإما أن يستولي غيره على ملكه. فملك الملك من ملوك الدنيا زائل لا محال، بأحد شيئين، بموته أو باستيلاء الغير على ملكه. ثم إن ملكه ناقص، ثم إن ملك ملك الدنيا ناقص، لأنه يملك جزء ولا يملك الكل. هو ملك على دولة لكن فيه دول كتير، في الوقت نفسه في حاجات كتير زي مملكة الحيوان ومملكة الحشرات ومملكة الإنس ومملكة الجن، ها؟ ممالك، فهو لا يملك كل شيء. وبعدين لا يحتاجه كل شيء. المحتاجين للملك اللي حواليه والشمشرجية والمنافقين يعني والمحتاجين، لكن كثير من الناس من الرعية غير محتاج للملك نهائي. الملك أهلا وسهلا، عامله إيه يعني؟ هضرب له تعظيم سلام؟ الله، انت مش عايز منه حاجه؟ لا مش عايز منه حاجه، الحمد لله ربنا سترها، مش عاوز حاجه. يبقى اذا مش كل حاجه محتاجه له، ومش كل شيء يحتاجه اليه. الملك المطلق هو الله. الملك المطلق هو الله ليه؟ لان الله تبارك وتعالى مستغن فعلا وحقيقه عن كل شيء. ثانيا يحتاج إليه كل شيء في كل شيء، فما من موجود إلا ويحتاج لله تبارك وتعالى في وجوده وفي ذاته وفي صفاته وفي بقائه. يعني أنت محتاج لله في صفاتك، من صفاتك إيه؟ الحلم. لولا الله ما ترزق الحلم، فأنت محتاج لله تبارك وتعالى في بقائك ووجودك وذاتك وصفاتك، حتى أفعالك أنت محتاج إلى الله. فكل شيء محتاج إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء، ولا يستغني عنه شيء مطلقا، وهو تبارك وتعالى مستغن عن كل شيء. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى ملك لم يرث الملك من أحد كملوك الدنيا، وإنما هو ملك لملك هو الخالق له وهو الموجد له، فهو ملك ومالك، ملك ومالك، لأنه ملك ما يملك وهو ما أوجده. وما من شيء في الوجود إلا وهو مستمد لوجوده من واهب الوجود، فهو ملك بحق لأنه يملك كل شيء، يملك الملك والملكوت ويملك الدنيا والآخرة، وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه في كل شيء. وإذا قامت الساعة وجاء يوم القيامة سقطت الدعاوى كلها، ونادى الملك الحق لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه ويقول لله الواحد القهار، بل ويقبض السماوات والأرض بيمينه ويرجها رجا ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ فالله تبارك وتعالى هو الملك المطلق، هو الرحمن المطلق، وهو الرحيم المطلق. وما من اسم أو صفة إلا وتتميز بالمقارنة، لكن الله تبارك وتعالى فوق المقارنة لأنه ليس كمثله شيء، وبالتالي فليس كوجوده وجود، وليس كذاته ذات، وليس كأسمائه أسماء، وليس كصفاته صفات، وليس كأفعاله أفعال، ليس كمثله شيء. وتبقى الأسماء اللي احنا بنتعلمها وبنشوفها بقدر إمكاننا بنفهم إلى حد ما ما يدل عليه الاسم، لأن احنا قلنا من اللفظ وجود ايه؟ لفظ دليلي يدل على ايه؟ على الوجود العلمي، والوجود العلمي الصوري لابد أن يطابق حقيقة المعلوم في وجوده الأصلي الحقيقي. لكن مع الله تبارك وتعالى لا نتمكن أبدا من شيء إلا من شيء واحد، وهو الوجود اللفظي الدليلي فقط. وبالتالي كل ما يمكن أن نصل إليه من وجود علمي صوري، وهو العلم بالله، وهو أشرف العلوم والذي يتفاضل فيه الناس، هو محاولة تنزيه الله تبارك وتعالى عن الشبيه والشريك والمشاكل والمماثل، ونثبت لله تبارك وتعالى صفاته التي أثبتها لنفسه دون تشبيه، دون تمثيل، دون تقييد. فالصفة مطلقة زي ما قلنا الملك المطلق، دون تقييد ودون تحديد، لأنها لا حدود لهذه الصفات، لأن الله غير محدود، ودون تعطيل، فلا نعطل الصفة. يبقى دون تشبيه، دون تمثيل، دون تقييد، دون تحديد، دون تعطيل، هو الله. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهتدين المهديين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار، واغفر لهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.